والذي يسرنا أن يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة. هذه رسالة من السائل عين ميم عين من جمهورية مصر العربية أسيوط، له 3 أسئلة في رسالته. في سؤاله الأول يقول: في قريتنا مسجد واحد فقط يأمه رجل يحفظ أجزاء من القرآن الكريم، ولكنه يكتسب المال عن طريق كتابة الحجب للمرضى والعلاج بكتابة الطلاسم الغير مقروءة، ويدعي علم الغيب بشم رائحة المريض، ويستعين بالجن في تنفيذ بعض الأشياء التي هي من الشعوذة، فهل يجوز كسب المال من هذه الطريق؟ وهل تصح صلاتنا خلفه أم نصلي في منازلنا وهذا يعتبر عذرا لنا عن التخلف عن صلاة الجماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للبشر أجمعين، وبعد، فمما لا شك فيه أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، وأن من يتعاطى شيئا من ادعاء علم الغيب فقد زعم لنفسه ما اختصه الله جل وعلا لنفسه من علم الغيب، وما يتكسب به الرجل في كتابة الطلاسم والحجب والاستعانة بالجن فهذا مما لا شك فيه من الشرك، ولا يصح أن يتولى إمامة المسلمين في عبادتهم التي هي أعظم العبادات العملية، لا يصح أن يتولى إمامتهم فيها مثل من يتعاطى هذه الأمور المحرمة الظاهرة في التحريم. وأما إباحة الصلاة في البيت بحجة أن هذا هو الذي يؤم الجماعة، فإن الذي ينبغي أن يسعى الناس لإقصاء من يتعاطى المحرمات عن تولي إمامتهم، والجماعة من أهم أعمال المسلم، وفيها من التنظيم والالتفاف والتعاون على البر والتقوى وتوثيق أسر أواصر المحبة وعرى الألفة ما لا يحصل بسواها. فبالاجتماع في المساجد يتفقد الناس بعضهم ويعرفون حالة من مريض منهم وغيبة من غاب وحاجة من احتاج، فيحصل بسبب ذلك من الخير والألفة والسعادة ما الله به عليم. وربنا جل وعلا حينما شرع هذه العبادة لتؤدى على هذه الكيفية وبهذه الأمكنة التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إنما شرعها لحكم عظيمة وأهداف عالية سامية يصل إليها الناس بتقيدهم بأوامر ربهم جل وعلا. أما الصلاة خلف هذا فالصلاة التي مضت يعفو الله جل وعلا ويسامح ولا قضاء على الإنسان فيها، وأما المستقبل فلا أراه يحل للإنسان أن يأتم بمثل هذا الرجل ما دام أنه يدعي علم الغيب ويستعين بالجن وهم لا يلبون طلب أحد حتى يشرك بالله جل وعلا. ومن المعلوم أن الشرك ينافي التوحيد، ينافي عقيدة الإسلام، فكيف يؤتم بمن يعمل أعمالا تنافي عقيدة التوحيد عقيدة الإخلاص؟ فأرى للإنسان للناس لأهل هذه القرية في جمهورية مصر العربية أن يعملوا على إزاحة هذا الإمام، إلا أن يتوب إلى الله جل وعلا ويصدق في توبته وينكف عن تعاطي مثل هذه المحرمات، فإن هو فعل وتاب صادقا ويعرف صدقه بتجنبه كل هذه الأعمال وإعلانه الندم على ما مضى وإعلانه سوء ما كان يعمله في السابق وندمه على ذلك والصدق وتوبته، فهذا دليل على صدقه إن كان فعل ذلك، وقبل هذا لا يصح أن يؤتم به. وأما الصلاة في البيوت فأرى أن الإنسان إذا أراد أن لا يأتم به أن يجتمع مع جماعته وأقاربه وأهل حيه فيصلون إما في المسجد جماعة يؤمهم أحدهم، وإن كان هناك موانع تمنع من ذلك، موانع سلطة، صلوا في بيت أحدهم. ولا عذر للإنسان أن يترك الجماعة إلا من خوف شديد أو مرض مانع أو خوف على نفسه أو أهله وولده، بالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. سؤاله الآخر يقول: هل يعذر الجاهل بجهله للحكم في كل حالة، أم أن هناك حالات يعذر فيها بجهله وحالات لا يعذر فيها أبدا؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ الإنسان إذا علم، وهناك أمور لا تخفى على المسلم، وهناك أمور يعلمها الكثير، وهناك أمور لا يعلمها إلا القليل. والله جل وعلا لا يكلف العباد فوق طاقتهم، ولا يكلف نفسا إلا وسعها، فدقائق الأمور لا يكلف الإنسان بعلمها، وإنما شريعتنا الإسلامية السمحة جاءت بتكليف الناس تكليفا عاما، ولم تجعل في دينهم تهنوتية ولا أمورا غيبية يختص بعلمها أحد. فأركان الإسلام التي لا يقوم إلا عليها يجتمع على معرفتها العام والخاص، والعالم والمتعلم والعامي، فكل بعد أن يدخل في الإسلام أو كل من يولد بين أبوين مسلمين يعلم أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فرض على كل مسلم، ويعلم أن الصلوات الخمس فرض كذلك، أي ركن من أركان الإسلام كالشهادة، ويعلم أن الزكاة واجبة في المال، ويعلم أن صيام رمضان واجب على كل مسلم عاقل بالغ قوي، يعني غير مريض لا يستطيع الصيام، ويعلم أن الحج واجب على كل مسلم مستطيع إذا بلغ سن التكليف في العمر مرة واحدة. هذه أمور يشترك في علمها كل مسلم ولد في بلاد الإسلام، فهذه أمور لا يعذر أحد يترك الصلاة ويقول ما كنت أعلم أنها واجبة، يزني ويقول ما كنت أعلم أن الزنا محرم، يشرب الخمر ويقول ما كنت أعلم أن شرب الخمر محرم. هذه أمور لا يعذر أحد بدعوى جهلها، لأنها معلومة من دين الإسلام بالضرورة، يعني أنها أمور بديهية تعرف بالبداهة للمسلم الذي ولد في بلاد الإسلام. وأما الدقائق التي تخفى على كثير من الناس فالإنسان لا يؤاخذ، لكن ينبغي للإنسان أن يتعلم، ولا أقول أن يتعلم وليحمل الشهادات العالية والمؤهلات العلمية البالغة الرفيعة، ولكن يعلم كيف يعمل. فإلهنا جل وعلا في وحيه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمره أن يعلم ثم يعمل، لأن كل عمل لم يبنى على علم بذلك العمل عمل فيه تخبط وسير في ظلماء. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ويصلح أحوالنا جميعا، أنه جواد كريم. سؤاله الأخير يقول: أنا موظف في مؤسسة تتعامل بالربا منذ 14 سنة، فهل يعتبر دخلي منها حراما، وماذا علي أن أفعل الآن، وإذا كنت لا أستطيع أن أبدأ حياة جديدة في عمل جديد حلال الكسب بعد هذه السن، فماذا أفعل خصوصا وأنا أعول أسرة كبيرة، أفيدوني أفادكم الله؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. جاء في الحديث إن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأما ما يتعلق في العمل في المؤسسات التي تتعاطى الربا وتشتغل به، فلا شك أن العمل في غيرها خير من العمل فيه، والإنسان يجب عليه أن يقدم ما يعمر به حياته المستقبلة ومنازله التي لا رحل منها إلا لإحدى المنزلتين، ثم عمار إحدى المنزلتين، وكل ذلك ميسر لمن

حالة ضرورة، بل ما سلف وجمع يعفو الله جل وعلا عنه، والمستقبل عليه أن يسعى فيما يخلصه. هذه رسالة من المستمع ألف سين سوداني مقيم بالعراق، يقول: والدي زوجني من ابنة عمتي من غير أن يكون لي رأي ولا علم بموضوع الزواج، وبعد أن حضرت من المدرسة سمعت بعض الناس يقولون لي مبروك، وكنت لا أعلم شيئا عما يقولون إلا بعد أن وصلت المنزل حيث فاجأتني والدتي بموضوع الزواج، وبعد أن فكرت في الموضوع كتبت خطاب طلاق إلى الفتاة بواسطة والدها بحجة أنني أريد مواصلة تعليمي ولست متفرغا للزواج في ذلك الوقت، والحقيقة أنني لم أصارحهما بألا رغبة لي في الزواج من الفتاة، ثم غادرت القرية وتركت ورائي عمتي تسب وتسخط، ووالدي ممتلئ علي غيظا وفي حالة شديدة من الغضب. ومرة من المرات سمعت أن الزواج الذي يتم في غياب الشاب أنه باطل، فما رأيكم في هذا الزواج الذي تم دون علم مني، والطلاق الذي جرى فيه، والغضب الذي حمله علي والداي من غير أن تكون مني خطيئة نحوهما؟ الجواب أن التزويج أو زواج الرجل أو تزويج الوالد لولده البالغ دون علم الولد تزويج غير صحيح، فلا انعقد زواج ولا يقع إذن طلاق، لأن الطلاق إنما يقع على أمر محقق، وهذا زواج غير واقع. فالزواج إنما هو عقد يتولاه صاحب الشأن الزوج أو وكيله بتوكيل صحيح، وإنما مهمة الأب أنه يجوز له أن يزوج ابنه الذي تحت ولايته، أي القاصر عن الحلم، لم يبلغ سن الاحتلام، ما بلغ النكاح، يجوز له أن يزوجه بحكم قيامه عليه وولايته له. أما الذي قد بلغ النكاح ويظهر من تعبيره أنه رشيد، أي يحسن التصرف هذا السائل، فتزويجه من قبل أبيه تزويج باطل لا يستقر ولا يعتبر، وبالتالي فالطلاق الذي تلاه طلاق على غير شيء. وأما غضب والديك عليك لألك لن تستجب لهم، فلعل أعرافا عندكم وعادات معتبرة تجعل أن الأب يلزم ولده بالزواج ممن يرغبها كبنت أخيه، وهذه عادات قد توجد في كثير من الأوساط الاجتماعية في كثير من البلدان تبعا لظروف تلك البلد وتلك القبائل وأعرافها. وأما فيما بينك وبين الله، فإن كنت ترغب إرضاء والديك ولم يكن هناك مانع شرعي في تلك الفتاة وليس هناك ما ينفرك منها تنفيرا صحيحا، فلا شك أن التزوج بها من أسباب البر بأبيك وأمك وعمك، ومن أسباب تقوية صلة الأرحام فيما بينكم. وإذا أنت فعلت إرضاء لوالديك ورغبة في كسب الثواب من برهما، فإني أرجو لك التوفيق من الله جل وعلا. وأما هم فلا ينبغي لهم أن يغضبوا على الولد لأنه لم يستجب لهم في أخذ تزوج فتاة لم يرغبها، لأن الزيجة ليست اجتماعا في ساعة من الساعات أو عقدا على صفقة يمكن التخلص منها بكل يسر ولا يبقى لها معقبات، فإنها اقتران ورباط يطول أمد الانفكاك منه ويترتب عليه أشياء كثيرة. وكما قلت، من يتق الله يجعل له مخرجا، فإن كان في زواجك بها خير وبر وامتثال لأمر أبيك ولا يترتب عليه محذور شرعي، فإني أرجو لك بذلك التوفيق. وأما الزواج فلم يقع حتى يقع طلاق بالله التوفيق. أحسن الله إليكم.